كان بالهوى سيفن غادا غيقودنا وهذا المحب نورك نكت سواري غصر لي غديك النيغة ولا كيت سبيدا لعيب ورد نشرك عرف وزادة والقلغي وغي كان دون صحاب الخورا كيس نفردا وحايا ندري وين دوني فنامي غي قد فريسا نقرا الزنا سلي غاغي في لاقي شمس خصاصة وغي كان دون أصحاب وراكي سفر وريقي الحق تناكر وليس زايدة وريغك زرخت صرت غير حبي غي مرزني